دي ويفز حصريا على موقع djkimo.com. يلا خليل حتم مش بقول من في دول يبقى ثابت مرمش عالظروف اسند الحملة بقى ثابت معركبش العيوب والقلوب فيها قاعد سايب اللي جاي علي فوق انا مش هحاسب جايب الفتوح هعمل الغلط هاخد المدينة خلص الغرض شغل الدفاع على الصاروخ ضرب هنا ما ترجعش نفذ الطلب اخد الحساب وتاكو بالقلم تلعبوها خافية هادي على العلم مش هحل كل Three.